فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا الثاني في هذا الموضوع الذي بدأناه في الحلقة الماضية، وكان تحت عنوان الأدب الضائع. الأدب الضائع تكلمت فيه عن أخطاء كثيرة في هذا الباب، في باب الاستئذان آداب كثيرة ضاعت، وأخطاء بالجملة وقعت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورب العالمين يعلمنا من خلال كتابه الكريم، من خلال كلامه العظيم، فيقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. وقلت إن الاستئناس هو الاستئذان، والعلماء أقوال فصلت فيها في معنى الاستئناس في اللقاء الماضي. والاستئذان هو طلب الإذن بالدخول لمكان لا يملكه المستأذن. الاستئذان طلب الإذن بالدخول إلى مكان لا يملكه المستأذن، والاستئذان واجب، فمن ترك الاستئذان فقد عصى الله عز وجل، وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأوقع المسلمين في الحرج، ولم يتأدب بأدب الإسلام العالي وبأخلاقه العظيمة. والحكمة من الاستئذان ستر العورات. والحكمة من الاستئذان أن تبقى البيوت سكن لأهلها ولأصحابها، ينجزون فيها عملا، يجتهدون فيها في عبادة، يلاطفون فيها الأولاد، يؤانسون فيها الزوجات. فالحكمة من الاستئذان ستر العورات، وأن تبقى البيوت سكن لأهلها ولأصحابها. ثم تكلمت عن صفة الاستئذان، وقلت إن صفة الاستئذان أن يقول المستأذن: السلام عليكم أأدخل؟ السلام عليكم أأدخل؟ ويستأذن ثلاث مرات، فإن أجابه صاحب المكان وأذن له بالدخول فليدخل، وإن لم يجبه واستأذن ثلاث مرات فلينصرف مشكورا إن شاء الله تعالى. وإذا قال له صاحب البيت ارجع، فليرجع مغتبطا، لا يتبرم ولا يقلق ولا يغضب، بل يرجع مسرورا لأنه أطاع الله عز وجل. ونستأنف ما بقي في هذا الموضوع من كلام في هذه الدقائق، وأسأل الله أن يبارك لنا فيها، وأن يرزقنا الرشاد والسداد والتوفيق إلى ما يحبه ويرضى. السؤال: هل يقوم القرع على الباب بالأظافير أو دق الأجراس مكان اللفظ عند الاستئذان في الدخول؟ في الماضي لم يكن لبيوت العرب أبواب، بل كانت سطور، ستارة على باب الدار، فكان المستأذن يقف خارجا ويقول: السلام عليكم أأدخل؟ الآن هناك أبواب، هل يقوم قرع الأبواب ودق الأجراس مكان الاستئذان باللفظ عند الدخول؟ الجواب نعم، لا بأس بالاستئذان عن طريق ما تعارف عليه أكثر الناس في يومنا هذا من دق الأبواب واستخدام الأجراس الكهربائية، على شرط ألا يكون في هذه الأجراس شيء مما يغضب الله عز وجل. علينا أن نتحرى ألا يكون في هذه الأجراس أصوات الموسيقى ولا تشبه بدقها أجراس الكنائس ونحو هذا الكلام، فإن الشرع قد نهى عن هذا الكلام. طيب، يبقى ندق الباب مرة ونسكت نصبر برهة نصف دقيقة، محدش رد، ندقه مرة ثانية ونصبر نصف دقيقة، محدش رد، ندقه الثالثة، فإن أجبنا فبها ونعمة، وإن لم نجب ننصرف مغتبطين، لا غضب ولا فينا قلق ولا فينا تبرم. وإذا كان الاستئذان باللفظ فيستحب أن يكون الصوت بحيث يسمع من في الدار، يعني يدوب يسمعه، ويستحب أن يكون الدق خفيفا يسمع من في الدار ولا يزعجه، يسمع من في الدار ولا يزعج من حواليه. إنما النهاردة الدق بقبضة اليد وركل الأبواب بالأقدام ووضع الأصبع على زر الجرس حتى يحترق أحيانا، والمناداة والصياح من على السلم ومن أسفل البيت، يا فلان يا فلان، كل هذا يخالف أدب الإسلام. قال تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أخرج البخاري في الأدب المفرد عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: أن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير. شوفوا الصحابة كانوا يدقوا أبواب النبي إزاي؟ بالأظافير، كان دقا خفيفا يسمع من في داخل الدار ولا يزعجه، يسمعه ولا يفزعه، يسمعه ولا يروعه. كذا ذكر ابن مفلح في صاحب الآداب الشرعية قال الميموني: إن أبا عبد الله يعني أحمد ابن حنبل دخلت عليه امرأة فدقت دقا فيه بعض العنف، بتخبط على باب أحمد بن حنبل بقوة، دق كده فيه عنف، فخرج أحمد وهو يقول: ذا دق الشرط، ذا دق الشرط. انت يا بنتي ايه، انت مخبر؟ الله، انت جاي تقبضي عليا؟ ده الحكومة على واحد مجرم جايين يمسكوه. يا اخواننا هذا يخالف أدب الإسلام. الدق يكون خفيفا لا يفزع صاحب البيت، لا يروع صاحب البيت. وإذا قيل للمستأذن من، إياه أن يقول أنا، بل عليه أن يعرف نفسه فيفصح عن اسمه أو عن كنيته إذا كان مشهورا بها. لو تخبط على الباب صاحبك مين، تقول له أنا، مين أنت سعادتك، ابن مين في مصر سعادتك، يعرف لك مين. هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. روى الشيخان في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر، في روايات أفصحت قالت في أمر دين، مديون جابر راح للنبي يطلب الإعانة، قال فدققت الباب فقال: من ذا، مين اللي بيخبط، من ذا، فقلت أنا، فخرج وهو يقول أنا أنا كأنه كرهها، يعني مين أنا ده، إيه أنا، أنا أنا كأنه كرهها. طيب، إيه العلة في كراهية الجواب بأنا، ما هي العلة في كراهية الجواب بأنا؟ قال ابن الجوزي: السبب في كراهية الجواب على صاحب الدار بأنا أن فيها نوعا من الكبر، كأن قائلها يقول: أنا الذي لا يحتاج إلى ذكر اسمه أو نسبه، يعني هو أنا شوية، أنا مش محتاج أقول لك مين، لأن نفسه عظيمة في عينه فيها نوع من الكبر. وقال المهلب: إنما كره قول أنا لأنه ليس فيه بيان للمقصود، وهذا الأقرب إن شاء الله. لما تستأذن على حد يقول لك من وتقول له أنا، ما أنت لم تظهر المقصود يا عبد الله، لم تفصح عن اسمك، لم تفصح عن كنيتك، ما عرفناش سعادتك مين. ولذلك كرهها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا حرج في التعبير عن النفس بأنا، لا كما يظنه البعض أنه من الشيطان. لو واحد يقول لك أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، كأنها يعني كأنه قال حاجة غلط. يقول لك أصلا ما يقولش أنا غير الشيطان. لا، والبعض يستدل على ذلك بما حكاه رب العالمين مما كان بين إبليس اللعين وآدم عليه السلام، أن إبليس قال أنا خير من أنا كو دي، آدم يقولهاش غير الشيطان أبدا. أنا إن كانت على سبيل الكبر وتعظيم النفس والغرور ده اللي حرام، إنما إن كانت على سبيل التعريف أو الكلام العادي لا بأس. وفي القرآن نفسه قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم. قال وأنا أول المسلمين، قال وما أنا من المتكلفين. وروى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. كذا روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فلا بأس أن تعبر بأنا. متى تكره؟ تكره عند الاستئذان، إذا قال لك صاحب الدار من تقول أنا، هذه مكروهة. تكره بل تحرم إذا كانت على سبيل الكبر وتعظيم النفس، وما سوى ذلك فلا بأس ولا مانع إن شاء الله. من المواقف الطريفة في توبيخ المستأذن إذا قال أنا ما رواه الخطيب البغدادي بسنده عن علي بن عاصم الواسطي رحمه الله قال: قدمت البصرة فأتيت منزل شعبة فدققت عليه الباب فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال: يا هذا ما لي صديق يقال له أنا. ثم حدثه بحديث جابر الذي كره النبي فيه من جابر أنه قال أنا عند الاستئذان. كذا ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء قال: كان المحدث، ودي طريفة أوي، كان المحدث أبو نعيم الفضل ابن دكين ذا دعابة، فدق عليه رجل بابه فقال: من ذا؟ من اللي بيخبط؟ مين؟ من ذا؟ قال: أنا. قال: وما أنا؟ يعني أنا؟ أنت مين؟ وما أنا؟ قال: رجل من ولد آدم. فخرج إليه أبو نعيم وقبله وقال: ولد من ولد آدم، مرحبا وأهلا وسهلا، ما ظننت أنه بقي من نسل آدم أحد. بيمزح بيوبخه بيقوله أنا رجل من بني آدم. طب يا سيدي، طب هو ولد آدم بالمليارات النهاردة، احنا عرفنا انت مين. كذا روى الخطيب في جامعه بسنده عن مغيرة قال: جاء رجل إلى إبراهيم النخعي فقال: أهاهنا أبا عمران؟ أهاهنا أبا عمران؟ وإبراهيم يسمع. ثم قال: أهاهنا أبي عمران؟ وإبراهيم يسمع. فجعل إبراهيم يقول: قل الثالثة وادخل، قل الثالثة وادخل. يعني الصواب أن يقول أهاهنا أبو عمران، الرجل قالها غلط، يعني لم يضبطها، نصبها مرة وجرها مرة، نصبها مرة بالألف وجرها مرة بالياء. أها هنا أبا عمران، أهاهنا أبي عمران؟ فجعل إبراهيم يضحك ويقول يا أخي كل الثالثة، كل أبو كل الثالثة وادخل. كذا من الطرائف هنا التي ذكرها ابن الجوزي في كتابه الماتع أخبار الحمقى والمغفلين. ذكر أن لغوي كلما تكلم معه صاحبه خطأه في اللغة لحد ما خدأه. وفي ناس عندها تقعر في الكلام فيأتون بوحشي العبارات وبغريب الألفاظ ويتقعرون. والصواب أن نكلم الناس بلغة عربية سهلة يفهمها الفصيح ويفهمها العامي، يفهمها الكبير ويفهمها الصغير، يفهمها العالم ويفهمها الجاهل. المهم الراجل ده كل ما صاحبه يكلمه يغلطه. فدق عليه الباب مرة فقال أبوك أباك أبيك موجود؟ خاف يغلط، خاف يقول له أبوك يقول له غلط، المفروض تقول أباك. يقول له أباك يقول له يا راجل اتعلم عربي، المفروض تقول أبوك. فجابها على بعضها قال له أبوك أباك أبيك موجود؟ فقال له صاحب الدار اللغوي لا لي لو. يعني رد له برضه على كل لون يا بطسطة بكل الأشكال، مش قال له أبوك أباك أبيك، قال له لا لي لو. سبحان الله العظيم. أين يقف المستأذن؟ أما تيجي تستأذن على حد طافي، بعض الطيبين يقفون قبالة الباب يستقبلون الباب، فبمجرد ما تفتح تقتحم عينه جوف دارك. غلط، ثم يقف فين؟ اسمع، روى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم. عرفتم يا أخوانا نقف إزاي؟ يبقى أنا هدق الجرس وأتنحى يمينا أتنحى شمالا أنزل درجة كده على السلم. نعم، سيما إذا حسيت أن الراجل هيفتح الشقة يبقى أنا أخبط وأقف كده عشان يبص من العين السحرية يشوف مين اللي واقف عشان يعرف مين. طيب قال من؟ قلت له محمد. هيفتح أنزل درجة كده أو ألف أدي ظهري للباب أو أخليه على يميني أو على شمالي وعيني في الأرض. نعم، وروى أبو داود في سننه وصححه الألباني عن هزيل بن شرحبيل قال جاء رجل فوقف على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن فقام على الباب، وفي رواية قام وهو يستقبل الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك فإنما الاستئذان من النظر. يعني قال له واسع شوية يا أخي ما توقفش قدام الباب كده. فإنما جعل الاستئذان من النظر. ولكن ماذا لو ألح المستأذن في دق الباب؟ خبط مرة أنا جوه بس ظروفي مش مناسبة أنه يدخل، البيت مبهدل البيت مكركب نايم شوية بستريح قاعد بتغدى مش عايز أقابله قاعد بذاكر عندي ظرف معين أنا حر ده بيتي. فخبط مرة ما ردتش، أم خبط تاني ما ردتش، أم خبط تالت ما ردتش. المفروض بقى أنت لو أنت عندك أدب أيها المستأذن بعد التالتة تمشي. النبي علمك كده؟ لا، ما عندوش الأدب ده وعمال يدق الباب برضه مرة ربعة وخمسة وستة وسبعة وإزعاج هيكسره. أنا أعمل إيه صاحب الدار؟ لك أن تقول له ارجع. من؟ لك عباس. قل له مش عايزين النهاردة روح ارجع من غير ما تفتح له حتى. طب وكده يبقى يعني عمل حاجة كويسة؟ طب وفين الذوق؟ ده قمة الذوق في كده، ده المستأذن البغيض اللي بيستأذن بالشكل ده هو اللي بعده الذوق وبعدهش أدب. وهذا في القرآن، وهذه آية لم يعمل بها مئات الملايين من المسلمين كأنها نسخت ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر الطبراني في تفسيره عن قتادة قال: جاء رجل من المهاجرين، قال رجل من المهاجرين: لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها. بقول دي الآية الوحيدة اللي ما عملتش بها في القرآن، فما أدركتها، أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مغتبط لقول ربي، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. مش ده أزكى؟ قال لك ارجع يا أخي، ولا يدخلك ويا متضايق وغضبان وساخط عليك وقاعد في حرج. ليه؟ طب ليه نحمل الناس على الكذب؟ عمال تخبط لي على الباب، مش عايز، زهق منك الراجل. يقول لابنه اطلع قول له ابي مش موجود. يعني بعض الناس بسوء اخلاقهم قد يحملون الناس على الكذب ويوقعونهم في الحرج، وده مش عذر لصاحب البيت انه يكذب. فيطلع يقول لابنه اطلع قول له مش موجود، ما ده كده، ما هو دي كبيره كده. طب ما انت كده يا صاحب البيت اهتزت صورتك امام الاولاد، كيف ستأمر ولدك بعد ألا يكذب وأنت رجل كذاب؟ لكن أنت يا مستأذن ليه وأوقعته في الحرج؟ ليه؟ طيب أنا ماذا أصنع؟ في المعاريض مندوحة عن الكذب. الشريعة الإسلامية أباحت المعاريض في الحالة التي لا سبيل للخلاص إلا باستخدام المعاريض، يعني عند الحاجة الضرورية تفعلها وأنت مضطر. وقد جاء عن السلف: إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. وكان عمر بن الخطاب يقول: أما في المعاريض ما يكفي الرجل عن الكذب؟ وكان ابن عباس يقول: ما يسرني بمعاريض الكلام حمر النعم. ذكر هذا كله ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين. وعليك طرفة في استخدام المعاريض. معاريض يعني إيه؟ يعني تقول كلام حمال أوجه تقصد أنت به معنى صحيح صدق وحق، ويفهم الآخر منه معنى مختلف يرفع عنك الحرج. ده المعاريض. اسمع الطرفة دي. يحكى عن بعض الناس أنه كان من عادته أن يضع عمامته وجبته خلف باب الشقة، يعني التي يسكن فيها، فإذا طرق أحدهم عليه الباب لبس الجبة والعمامة وأمسك العصا، فإذا كان الضيف مرغوبا فيه استقبله أحسن استقبال وقال له: أهلا وسهلا، مرحبا، الحمد لله الذي جاء بي من الخارج حتى أستقبلك. فيوهمك إنه لسه جاي من برة في شرف استقباله. وإذا كان الضيف من الثقلاء لبس الجبة والعمامة وأمسك العكازة وقال: الحمد لله الذي جاء بك قبل أن أخرج من الدار، فيغدو معاه ويخرج وما يدخلوش ويرفع عن نفسه الحرج. ده معاريض. إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. وذكر صاحب نزهة الفضلاء قال: كان إبراهيم النخعي إذا طلبه إنسان هو لا يحب لقاءه أمر الجارية فخرجت فقالت له: أطلبوه في المسجد. يقول لها إبراهيم الحرب موجود، تقول له شوفه في الجامع كده، ما تبتش الست، لم تكذب علي، لكن أوهمته كأنه في المسجد ورفعت الحرج عن صاحب الدار. كذا ذكر صاحب نزهة الفضلاء عن إسحاق بن هادي قال: كنا عند أحمد بن حنبل في منزله ومعه المروزي وثالث، فدق داق الباب وقال: المروزي هنا. فكأن المروزي كره أن يعلمه بموضعه، مش عايز يقول له أنا هنا، يخش ضيف تقيل وفضولي وهيبوظ القعدة. فالثالث اللي قاعد مع أحمد بن حنبل والمروزي فهم كده من وش المروزي إنه مش عايز يقابل الراجل ده، فوضع إصبعه على راحته، حط صبعه في كفه كده وقال: ليس المروزي هنا، وأشار إلى راحته. ليس المروزي هنا، الرجل بره مش شايف حاجة، سمع الكلام من ورا الباب، ليس المروزي هنا وما يفعل المروزي ها هنا. فأخذ أحمد بن حنبل يضحك ولم ينكر عليه. اسم معاريض، إلا أن هناك تنبيهات في استخدام المعاريض. واحد، لا تلجأ إليها إلا عند الحاجة الشديدة وأنت مضطر. اثنين، لا تفعلها أمام أولادك الصغار وأمام الجهل والعوام من الناس فيحسبون كأنك وقعت في الكذب. ثلاثة، ينبغي على المستأذن إذا فطن إن الراجل ده بيتكلم بالمعاريض، هو بقى المستأذن حدق ومذاكر الكلام ده وقال لك الله ده بيقول كلام كده حمال أوجه، لا ينبغي عليه أن يضيق على صاحب الدار حتى يقعه في الكذب فعلا. يقول له اطلبوه في المسجد، يقول لها يا ست عارف هو هنا دلوقتي ولا لا؟ تقول اطلبه في المسجد، طب اقسمي بالله هو جوه ولا لا؟ يا اخوانا مش كده، مش كده. لا ينبغي أن تضيق على صاحب الدار بهذه الطريقة حتى توقعه في الحرج. وإذا تبين لك بعده أنه استخدم معاريض الكلام، لا تعتب عليه ولا تغضب منه ولا تسخط عليه، واتق الله في دينك يا عبد الله. طيب، ما حكم من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم؟ لقيت واحد كده بيبص عليك من ثقب الباب، واحد كده بيتتبع عوراتك، واحد عمال يتجسس عليك، ما حكمه؟ روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. يعني إيه؟ يعني أنا لو لقيت واحد بيبص من خرم الباب علي في داخل بيتي، قمت جبت شيء وفقأت له عينه في هذه الحالة في هذه اللحظة وهو على هذا الوصف، عينه هدر، لا دية له عليها، ده حكم الشرع فيه. هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. طب سؤال، هل يستأذن الرجل على محارمه؟ يا عمي ده أنا بستأذن، ده أمي اللي جوه، ده أختي، ده بنتي، دي عمتي، دي خالتي، هذا أبي، هذا أخي، هذا ولدي، استأذن برضه؟ الجواب نعم، إذا كان من البالغين أو كنا من البالغات. قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. استأذن، إذا كان المستأذن ده بلغ الحلم أو المستأذن عليه بلغ الحلم، إذا الاستئذان واجب ولو كانوا من المحارم. ما الدليل؟ القرآن: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. كذا روى البخاري، والحديث في صحيح الأدب المفرد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا بلغ بعض ولده الحلم عزله فلم يدخل عليه إلا بإذن. ابنك خلاص بقى 13 14 سنة بلغ، لا يدخل عليك وأنت أبوه إلا بإذن، لا يدخل على أخيه إلا بإذن، لا يدخل على أمه إلا بإذن. وروى مالك في الموطأ، والحديث مرسل جيد، عن عطاء بن يسار أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أستأذن على أمي؟ أمي عايشة عندي في البيت، لما تخش الأوضة بتاعتها وترد الباب أخبط؟ أستأذن عليها؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله هي أمي وعندي في بيتي. قال: استأذن عليها. قال: أنا خادمها، ده أنا اللي بوضيها وبأكلها وبعمل لها، أنا خادمها. قال: استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانة؟ يا أخي استأذن يا أخي، أمك دخلت وقفلت الباب، استأذن. عشان ما تشوفهاش في منظر لا هي تحب انك تشوفها فيه ولا انت تحب انك تشوفها فيه. اتق الله يا عبد الله. قال أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا. قال فاستأذن عليه. طيب، وما حكم استئذان الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم؟ لسه عيل ما بلغش 10 سنين، 11 سنة، 12 سنة، 9، 7، 8، 6، هل هذا يجب عليه الاستئذان؟ الجواب نعم، في أوقات 3، 3 أوقات واجب على الطفل اللي ما بلغش لسه يستأذن، وما سوى هذه الأوقات 3 فالاستئذان في شأنه مستحب وغير واجب. ما هي الأوقات 3 التي يجب فيها على الطفل الذي لم يبلغ أن يستأذن؟ أوقات العورات 3 اللي هي إمتى؟ اللي هي قبل صلاة الفجر، وحين نضع الثياب من الظهيرة، وبعد صلاة العشاء. الناس غالبا بتحب تنام في الأوقات دي قبل الفجر بالليل، ناس نايم، أبوك نايم، أمك نايمة، ما تخبطش الباب برجلك وتخش، جايز ترى الوالد في هيئة ما تحبش تشوف فيها، جايز تجد الأم متخففة، يبقى حتق الله في نفسك يا عبد الله، يا ابن انت أيها الغلام الصغير، اتق الله في نفسك. أهله لازم يعلموه كده، لازم نعلم عيالنا من الصغر كده، يا ابني طالما انا دخلت وقفلت باب لازم تخبط، سواء لم تربس من جوه مش بتربس، قفل بالمفتاح مش لازم تخبط، نغرس في عيالنا وهم لسه عندهم 3 سنين 4 سنين، لازم يا ابني طالما اخوك دخل ورد الباب تخبط، طالما والدتك دخلت وردت الباب تخبط، اتعلم كده، السيما في اوقات العورات 3 اللي الناس بتنام فيها، قبل الفجر، عند الظهيرة، في ناس تحب تيجي من الشغل بعد الظهر كده تنام لها ساعة أو 2 تقيل، ومن السنة أن نقيل تنام ولو نصف ساعة بعد صلاة الظهر، فإن الشياطين لا تقيل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في القرآن في سورة النور، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. فين 3 مرات دول؟ قال من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم. هذه الأوقات فيها نوم، والواحد النايم ده يعني ميت، قد تنكشف له سوءة، قد تنكشف له عورة، قد يظهر منه ما وجب عليه أن يستره، فعلينا أن نعلم أبناءنا هذا. طيب سؤال، هل يجب على الرجل أن يستأذن على زوجته؟ أنا معايا، أنا عايش في بيتي، معايا زوجتي، زوجتي دخلت وردت الباب، لازم أستأذن عليها؟ أخبط؟ إن لم يكن في البيت غيرها فالاستئذان عليها أولى. أنا نزلت أصلي العشاء وراجع، أنا عارف زوجتي ما فيش حد في البيت غيرها، الاستئذان عليها أولى، لئلا تراها على حالة تكرهها، وإن لم تستأذن عليها وهي وحدها في البيت فلا بأس، لأنه ليس هناك حشمة بين الرجل وزوجته، وربنا قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم وهذا بيتي، فأنا قاعد في بيتي، في بيتي، وبعدين الزوجة أنا وهي لوحدنا دخلت أوضة وقفلت على نفسها ردت الباب، لو دخلت وفتحت لا إثم علي، فلا حشمة بيني وبينها، لكن الأولى والأحسن أن تستأذن حتى لا تراها في حالة تكرهها، هذا بخلاف عودتك من السفر، لازم عند عودتك من السفر تستأذن وتخبرها قبل بموعد الرجوع. في معنى اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل شيخ، بارك الله فيك، والله إني أحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. عندي سؤالين. أول سؤال يا شيخ، في الحلقة الماضية الأسبوع الماضي قلت الاستئذان 3 مرات، الأولى إعلام، والثانية الله، لم أذكر الثانية والثالثة فاذكرها لي ومعناها يا شيخ. الأولى، أما السؤال الثاني فإني في سفر، نعم، وعندي 3 سنوات، فلو أجمعت مبلغ الزواج هل علي أن أهبط إلى بلدي، أم إنني أريد أن أجمع مبلغا آخر حتى أكون به مشروعا ولو صغيرا حتى لا أتغرب مرة ثانية. طيب حاضر. وإني لم أحصل هذا العمل في بلدي. حاضر بارك. وجزاك الله خيرا. وإياك. اسمع، الاستئذان ثلاث، قال أهل العلم ما الحكمة من التثليث هنا؟ قالوا الأولى إعلام، اللي بيخبط عرفك إن أنا بستأذن عليك فيعلمك أنه يستأذن. والثانية مؤامرة، يعني صاحب البيت يقول لمراته ها ينفع ندخله إن الصالون نظيف، رتبت الأوضة، في حق ينفع عندنا عشاء نعشي، يؤامر أهله ويشاورهم يعني. والثالثة إذن بالدخول، وإما رد يعني لا يرد عليك أو يقول لك ارجع. أنا في سفر وبشتغل أعمل إيه؟ حوشت مبلغ أرجع وأتجوز، ولا أستنى أعمل مبلغ أكبر وأرجع وأتجوز وأعمل مشروع بالمرة؟ والله بحسب حالك، إن كنت لا تجد صبرا وعن الزواج فارجع وتزوج ما دمت قد جمعت تكاليف الزواج، أما إن كنت تملك نفسك وتملك صبرا عن الزواج فلك أن ترجعه حتى تكون مبلغا طيبا فتفتح بيتا ويكون عندك دخل تنفق منه على صاحبة البيت وأولادها. سؤال، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا وجعلك الله ذكرا للإسلام والمسلمين، وجزاك الله خيرا على هذا الأدب الذي تقدمه، أدب الإسلام. لما أزمل ديننا دين الاستئذان، ديننا أمر المسلم أن يستأذن على أخيه المسلم قبل زيارته، فقد استأذن عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحيانا يأذن له وأحيانا لا يأذن له صلى الله عليه وسلم. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنت أستأذن على زوجتي قبل أن أدخل، فيما قرأت في كتاب الزواج المبارك دليل الزوجة المسلمة، قرأت أن هذا الرجل المبارك كان يتنحنح قبل أن يدخل على زوجتي حتى لا يراها على حالة تسرر. نسألكم الدعاء شيخنا ولي عندك سؤال إذا سمحتوا لي. تفضل. إني كثيرا أرى نفسي في حالة خشية، ثم في الركعة في الصلاة التي تليها لا أرى هذه الخشية بهذا القدر، فماذا تكون في ذلك؟ والسؤال الآخر يا شيخنا، أظن دائما أن الله تبارك وتعالى سيغفر لي ويتوفني على عمل الصالح، فهل هذا من حسن الظن بالله أم ماذا؟ جزاك الله خير. وجزاك جزاك الله خيرا. أحيانا أجد نفسي خاشع ومتأثر في الصلاة، وأحيانا أجد فطور وأجد نفسي يعني ذاهل في الصلاة وساهي، ماذا أفعل؟ يعني هذا من الذنوب، نستغفر الله عز وجل ونتوب إليه ونجاهد أنفسنا ونصلي خلف الإمام المتقن ونطيل في القراءة وننوع في القراءة ونطيل في الركوع وفي السجود ونفهم معاني أذكار الصلاة. وعلية حال أختي المباركة، أنا لي حلقتين في هذا البرنامج تحت عنوان كيف تخشع في صلاتك، كيف تخشع في صلاتك، هاتيهم من على موقع قناة الرحمة أو موقع الشباب الإسلامي أو فرسان السنة، فيهما خير كثير إن شاء الله. أظن أني سأموت على الخير وأني سألقى الله على أحسن وجه، فهل هذا حسن ظن؟ نعم حسن ظن إذا كان معه حسن عمل، أما إن كان رجاء وحسن ظن بلا عمل فهذا من خديعة الشيطان للإنسان. كم من أقوام خرجوا من الدنيا وهم يقولون نحسن الظن بالله فقد كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فحسن الظن في الله مطلوب مع الخوف ومع حسن العمل. اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. شيخنا جزاك الله خيرا. وإياك. أنا بس متصلة بستأذن حضرتك إن أنا عايزة أستأذن حضرتك إنك بس تدعي لماما حماتي لأنها مريضة جدا جدا، والمرض يعني بتصرخ منه صبح وليل، فأسألك الدعاء بالله عليك وأطلب من المسلمين جميعا إن هم يأمنوا على حضرتك إن أنت وإنت بتدعي لهم. ماما حماتي يعني لأنها مريضة فعلا جدا، أنا مش عارفة أقول إيه، بس هي ست كبيرة ومريضة جدا جدا، وبصراحة احنا كلنا بنحبها، فاسألك الدعاء ليها بالله عليك، ودعاء لأولادي يجعلهم ذرية صالحة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها خاصة ويشفي كل مريض مسلم عامة. اللهم ألبسها ثوب العافية، اللهم أدلها دما خيرا من دمها ولحما خيرا من لحمها برحمتك يا رحمن ورحيم. وأسأله عز وجل أن يربي أولادك كما ربى الصحابة وكما ربى أبناء الصحابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وقت التلفزيون الشيخ مصعب. نعم وقت التلفزيون. إنه أحبك في الله والله الشيخ مصعب. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. لا مش أول كده. أيوة كمل أنت على الهواء. أي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله أنا متصل بك يا شيخ مصعب لأنه أحبك في الله بصراحة. يعني دايما بقعد قدام حلقاتك. الله يحبك ويرضى عليك ويبارك فيك. أنا عاوزك تدعي لي والله يا شيخ مسعد. حاضر حاضر أفعل. الحمد لله بصلي وكويس بس تدعي لي بس بالتدخين بس. حاضر أفعل إن شاء الله. جزاك الله خير. شكرا. صلى الله عز وجل أن يعينك على الإقلاع عن هذه العادة السيئة الخبيثة وعن هذا الفعل المحرم وأن يجعلك من الطيبين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. جزاك الله عافاك يا شيخ. اللهم امين. انا ليه سؤالين بعد اذنك. اتفضلي. انا عندي يعني بربي طيور. نعم. وبعدين لقيت انها بيحصل لها مشاكل حتى الدكتور الوتري قال ان المشاكل دي مش طبيعية. يعني انا شكيت ان ده يكون عين فيها. هل في حاجة ممكن اعملها ارقيها واسقيها مية مثلا مقروء عليها قرآن او اعمل لها رقوة شرعية؟ الله يبارك لك فيدني في الموضوع ده. طيب الحاجة الثانية السؤال الثاني. نعم. زوجي بيربي خيل. عفوا بيربي ايه؟ خيل. فهو بيربيها وبيتاجر فيها. كويس. هي خيل عربي اصيل بس. نعم. عايزين نعرف الزكاة تطلع عليها ازاي ونحسبها ازاي احنا مش عارفين. طيب حاضر. طيب اما الشق الاول من السؤال فاجيبك عنه والشق الثاني وارجو الحلقة القادمة إن شاء الله لنرى زكاة الخيل كم نخرج فيها من الخيل إذا بلغت كم. نعم أنا أقول بتربي طيور ويحصل مشاكل في الطيور بتشك إنها عين حاسد. يعني ماذا تفعل؟ يعني قولي الرقية الشرعية. يعني قوليها كده مرة واحدة اقرأ المعوذتين سورة الفلق وسورة الناس واسأل الله العظيم أن يذهب عن مالك يعني شر كل عين حاسدة والله أعلم. أما أنك تقرأي على الرقية في مية والطيور تشربها فيعني لا أجد على هذا دليلا في شأن سقيا الطيور بماء مقروء عليه. أما في سقيا البشر بماء مقروء عليه فهذا يعني قال به بعض سلفنا الصالح والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. نستأنف يا شباب. طيب نستأنف بارك الله فيكم. طب يا السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. جزاك الله خيرا يا شيخ مصعب. وإياك. بقول لك يا شيخ مصعب كنت عايز أسألك سؤال. تفضل. حصلت بيني وبين زوجتي يعني مشكله كده رنت تمام في حكايه الجماع يعني. لا حبيبي حبيبي حبيبي في الله حبيبي في الله خد التليفون خد التليفون الان يا ابني اسمع. خد التليفون الان والكنترول وبعد الحلقه كلمني زي ما انت عايز بارك الله فيك. يا اخواني هذه المشكلات الخاصه ينبغي الا تطرح هكذا على الملأ. اتصال يا شباب. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. اتفضلي. ممكن تسمعني فيما؟ اتفضلي. انا عندي مشكله لما جاوب يا ريت يكون رقم الخاص بتاعك. طيب تليفون. الاخت ادوها الرقم يا اخواني بارك الله فيكم. معلش. الله يرضى عليك شكرا. نستأنف. طب اخر اتصال. نستأنف يا شباب. نستأنف بارك الله فيك. قلت هل يجب على الرجل ان يستأذن على زوجته وهي معه في الدار؟ هذا هو الاولى. هذا هو الأولى. ولو لم يفعله ما دام معها في الدار فلا حرج عليه لأن الله تعالى لا قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم وأنا في بيتي أنا وهذه زوجتي ولا حشمة بين الرجل وزوجته. الصحابي الذي قال للنبي عوراتنا ما نأتي منها وما نظر، قال احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك، فلا عورة بين الرجل وزوجته. روى البخاري في الأدب المفرد والحديث صححه الحافظ في الفتح عن موسى بن طلحة بن عبيد الله قال دخلت مع أبي على أمي فدخل فأتبعته، يعني مشيت وراه، دخلت وراه، دخلت مع والدي وعلى أمي، فالتفت فدفع في صدري حتى أقعدني على إستي. طلحة بن عبيد الله من العاشرة المبشرين بالجنة، داخل على زوجته في عقر دارها المكان الخاص بيها، فابنه دخل وراه ودخل عليه، راح زغده كده موقعه على مقعدته، قال حتى أقعدني على إستي، ثم قال أتدخل بغير إذن، أتدخل بغير إذن. الحديث في فائدتين، الأولى أن للرجل ما دام في البيت أن يدخل على زوجته بغير إذن، هذا فعله طلحة بن عبيد الله المبشر بالجنة. الفائدة الثانية أن الولد ولو كان في الدار لا يدخل على أمه إلا بإذن. نعم. والأولى على كل حال، الأولى على كل حال أن يشعر الزوجة بالاستئذان. طب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. أنا عندي ملاحظة على الكنترول. اتفضلي يا أختي. معظم المكالمات بالنسبة لبرنامج فتاوى من داخل مصر، أما خارج مصر فهي جد ضئيلة. نعم. فهناك من يعاود الاتصال شهور بدون نتيجة. نعم. فمن فضلكم حاولوا أن تعدلوا في عدد الاتصالات لكي تعطوا فرص أكثر للمتصلين خارج مصر، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك، بارك الله فيك. طب لعل الملاحظة إن شاء الله أخواننا في الإدارة سمعوها، وإن شاء الله يعني يحاولوا يجدوا حلا ييسروا على المسلمين. يبقى الأولى على كل حال أن الزوج يشعر زوجته بدخوله عليه، ولو يتنحنح يكح كما كان يفعل ابن مسعود، كما ذكرتنا أختنا المباركة بهذا الكلام، ذكر ابن كثير في تفسيره والحديث صحيح الإسناد، قالت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما كان عبد الله يعني ابن مسعود إذا جاء من حاجة، يعني إذا جاء من خارج البيت، فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق. حسن الراجل جاي، إن صاحب البيت داخل، تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على أمر يكرهه. والنبي نهانا عن مفاجأة الزوجة عند العودة من السفر، لا ده أنت لازم بقى لو جاي من سفر بقوله لازم ولا بد، تقول أنا جاي إمتى الساعة كام وتستأذن لازم، لما رواه الشيخان في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا، يعني فجئها ولك هو بيعمل عمرة أو شغال في الكويت بقاله 4-5 سنين أو شغاله في البحرين بقاله 3-4 سنين أو في السعودية وجاي بكرة، يا عم قول لمراتك وعيالك ولك لا هعملها لهم مفاجأة، يجي لهم بالليل الساعة 3 الصبح بالليل ويخبط، ثم راسه تطلع له شعثاء مهلهلة ريحها غير طيب، فيرى ما يكره ويسوءها أنه رآها على ما يكره. فاتق الله يا عبد الله، النبي قال دعوه يعني حتى تنتشر الشائثة وتستحد المغيبة، يعني حتى تصلح المرأة من حالها لاستقبال زوجها. تعالى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله في نعم. والدتي طلعت تعمل عمرة من مصر. مبارك إن شاء الله. الله يبارك فيك. وهي مسنة. نعم. وممكن تيجي عند الميقات في الطائرة ما تعرفش. فممكن تحرم من البيت وتلبي من البيت. طيب حاضر. جزاك الله خير يا شيخ. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام. يجوز للمحرم أن يهل قبل الميقات بمسافة يسيرة. فلا استأذنك بقول لوالدتك قول لها يا حاجة أول ما تركب الطيارة والطيارة تطير بيكي، أول ما تطير تطلع في السماء كده قولي لبيك اللهم عمره، قولي لبيك اللهم عمره وخلاص. فإذا وجدت الناس يلبون مرة ثانية في الطائرة فقولي معهم. يبقى احنا عملنا الأول أحوط عشان حتى لا تغلبها عيناها، او هي جهله ما تعرفش، يبقى الاول اول ما تركب الطيار والطياره تطير تطلع في الهواء كده تطير تقول لبيك اللهم عمره، واول ما الناس في الطياره كلهم يقولوا لبيك اللهم عمره تقول معهم ان شاء الله. والله اعلم. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا ابني، بارك الله فيكم يا شيخ مسعد. اهلا يا مفارس، كيف حال حضرتك؟ الله يخليك يا ابني. الحمد لله، جزاكم الله خيرا على اختياركم الموضوعات والاداب التي تعرضها على شاشه قناه الرحمه لمشاهديها. والله يعني مش عارفه، يعني والله ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني لابد فعلا ان احنا نستفيد منها ونطبقها. بارك الله فيك، واتمنى ان تكون يعني هذه الاداب الضائعه يعني عند كثير من الناس الا ما رحم ربي، يعني اتمنى انها هي تكون منهجنا وسنه نسير عليه في حياتنا ان شاء الله. ورضي الله عن عمر بن الخطاب الذي كره ان يدخل عليه احد بدون استئذان، وسبحان الله كانت فرضيه الاستئذان بعد ان تكلم بهذا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. والله اعلم هذه معلومه صحيحه ولا لا، الله اعلم. ادعو لك دائما يا ربي بالتوفيق في دعوتكم الى الله سبحانه وتعالى، ولا تترك هذه الاداب يا شيخ مسعد الا بعد ان تطرحها، لان فعلا فعلا والله الجميع محتاج لها فعلا في هذا الوقت بالذات. صحيح يعني صحيح. لكم مني كل التحيات والدعوات ولقناة الرحمة ولكل أبناء العاملين فيها وكل أبنائي في كل مكان. أعزك الله، أعزك الله. والحقيقة شيخنا الشيخ وحيد عبد السلام بالي يتكلم في الآداب برنامج مستكامل، وشيخنا الشيخ محمد حسان بيأخذ أشياء منها يتكلم، وأنا ما قصدت أن أتكلم في الآداب قصدا، إنما هو موضوع عارض فقط. وجدت أن في أخطاء كثيرة، فعلا في أخطاء في موضوع الاستئذان بتجعلنا في حرج في بيوتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولذلك نبهته عليها من هذا الباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام. أهلا وسهلا. ألو فضيلة الشيخ. أهلا أهلا، قولي السلام عليكم. أنا عائشة من موريتانيا. حي الله أهل موريتانيا. أريد منك أن تقرب لي الله بذريتي الصالحة والثبات على هذا الدين. والله إني أحب قناة الرحمة وكل العاملين فيها. أحبك الله. وأريد أيضا أن أقدمها. ألو. أيوة سمعك، أنت على الهواء. أنا عندي شوي خارج الموضوع حلم، عايزك تفسره لي يا فضيلة الشيخ. والله يا أخت عائشة أنا لا أفهم في تفسير الأحلام حقيقة، فأنا أكتفي. يعني بالنسبة لا أفهم في تفسير الأحلام. بارك الله فيك. نعم نعم، بارك الله فيك. أنا أدعو الله لك أن يثبتك على الحق، وأن يهديك وأن يزيدك هدى، وأن يهبك الذرية الصالحة الطيبة المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا شيخ. أنا بقالي 8 شهور في مشاكل جامدة جدا مع والدتي. نعم. ووالدتي ما شاء الله ولا قوة إلا بالله معاشها محترم، يعني معاشها يعدي الألف. وهي بتطلب مني إنها تيجي تقعد عندي، وزوجي مرتبه على قده بيقبض 650 جنيه وأنا معايا 5 أطفال. نعم. فهي فرقت في المعاملة ما بيني وما بين إخواتي. نعم. فرقت في المعاملة جامد، فجوزي مش راضي عن كده. نعم. عن التفرقة ديت. نعم. يعني جوزي هي أدت جزء من مالها الخاص بيها لإخواتي، فجوزي مش موافق على كده خالص وزعلان جدا جدا جدا. إخواتي دول محتاجين يا أختي، لدرجة حضرتك إن أنا اتطلقت مرتين. طيب اسمعي بارك الله فيك. وبت في الشارع حضرتك، افدني علشان دي امي، وعلى فكره انا عملت عمليه ورم في صدري بسبب امي. طيب اسمعيني، اقسم بالله العلي العظيم ما بنام الليل. طيب خايفه من ربنا موت. بارك الله فيك. اسمعي، اما ان امك تقيم في بيتك رغما عن زوجك فهذا يعني لا يجوز. انت يا بنتي لا تملك البيت، البيت له صاحب، ولا يحل لك، اقوله لا يحل أن تدخلي أحدا إلى بيته إلا بإذنه. فعايزة تقيم عندك قهرا، صاحب البيت زوجك مش موافق، خلاص ما تقيمش، ولا حرج عليك إطلاقا. بتدي فلوس لإخواتي وبتحسن معاملة إخواتي وبتسيء معاملتي، أعملي، اصبري عليها، الجنة عند قدميها، اصبري عليه، أواصل البر. نحن مطلوب منا أن نبر الآباء والأمهات ولو حتى ولو كانوا كفرة. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فأنا ليس أمامك إلا الصبر، والصبر مر أنا أعرف ذلك، لكن لما نعرف حلاوة الأجر نصبر على مرارة الصبر. امرأة من سلفنا الصالح أصيبت في إصبعها فخلع إظفرها وفر الدم فضحكت، قالوا تضحكين وقد خلع ظفرك وفر الدم؟ قالت حلاوة الأجر أنستني مرارة الوجع. فاصبري يا أختي الكريمة، عرف أن ده كله سلف ودين وربنا هيكرمك إن شاء الله. زوجك بقى ملوش يقول بتدي لإخواتك فلوس وبتديكيش، ملوش دعوة، ملوش في الموضوع ده أصلا. هو مفروض راجل ماله هدومه بيصرف عليك، هو ماله أمك اديتك أو ما اديتكيش، اديت إخواتك أكتر وانت أقل، ملوش دعوة بهذه القضايا. قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. الراجل هو اللي بيصرف وبما أنفقوا. أسأل الله عز وجل أن يعني يزيدك بر بها وأن يهديها لك وأن يهدي زوجك وأن يملأ بيتك بالود والحب. طيب أخيرا، ما هي البيوت التي أباح لنا الشرع أن ندخلها بلا استئذان؟ أي الأماكن اللي الشرع أباح لنا أن ندخلها بلا استئذان؟ الأماكن العامة، البيوت غير المسكونة زي الفنادق، الفنادق، الأماكن العامة، الحدائق، صالات الفنادق، المطاعم. هذه الأماكن هتخبط على مين؟ هي معمولة أصلا للخدمات العامة، ما فيش فيها عوارات هتنكشف لو أو هتحرك حد لما تخش من غير، لا أبدا. فالأماكن العامة كالفنادق والحدائق ونحوها والمستشفيات مثلا ونحو هذه الأمور لنا أن ندخلها بلا استئذان ولا حرج علينا إن شاء الله. وفي هذا الباب بسرعة ما دمنا نتكلم عن آداب الاستئذان، ففي 5 دقائق أو في 2 دقيقة آداب الهاتف، فإن الاتصال على التليفون ده هو استئذان برضو، استئذان. ولكن لي حلقة هنا في نفس البرنامج اسمها الشباب وفتنة المحمول، كلمت على التليفون المحمول وما فيه من مضار وما فيه من حسنات وما فيه ساعة. أنا أذكر بسرعة من آداب الهاتف، هو الاتصال استئذان، 1 إنك لما يفتح عليك اللي أنت متصل عليه تحييه بتحية الإسلام، تقولش هلو أو ألو، يا عم قول السلام عليكم يا عم الحج، يا عم الحج قول السلام عليكم، حي بتحية الإسلام بارك الله فيكم، ألو إيه؟ ألو دي أصلها هلو، قولوا يا مسلمون عند الاتصال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تاخذوا 30 حسنة كلما حييتم بتحية الإسلام. 2 اتصلوا في أوقات مناسبة، والله إذا في ناس بتتصل علينا والله تليفوني أنا عن نفسي لا يكاد يسكن، يكاد كل 60 دقيقة 50 مكالمة ولا أبالغ، يعني وأنا أسيبه حتى وأنا نايم مفتوح أو ملاقي 200 مكالمة، والناس يعتبون علينا. طب لما يجيني في اليوم 500-600 مكالمة، لو رديت على كل مكالمة قلت السلام عليكم ورحت قافل، ده أنا كده عايز لي في 24 ساعة 48 ساعة كده لن أكل ولن أشرب ولن أذهب ولن آتي ولن ولن ولن. فإحنا كدعاء، لأن الناس برضو حمقى على الدعاء يحنكون عليهم زعلانين منهم، إحنا كدعاء والله بنرد قدر الطاقة. وأنا أعتب عتابا مرا على بعض الدعاء الذين لا يتواصلون مع الناس، خلاص الشيخ طلع في التلفزيون والبوتاجاز والغسالة بس يكلم حد، مش كده يا عم الشيخ؟ يا عم أرجوك، أنت ملكش قيمة من غير الناس، أنت بقتش يعني محبوب إلا بفضل الله عليك ثم الناس، الله ممكن اتصال يحل مشكلة. فأنا أرجوك يا مولانا، أرجوك يا عم الشيخ، أرجوك يا أستاذي الداعية الكبير، كل يوم تعمل ساعة للناس وحددها. أنا يا أخواني بقابل بستقبل أسئلتكم من 5-7، من 5-6 ساعة واحدة بس لله وأنت في مجلس عبادة إن شاء الله عز وجل. ثم يبقى نتصل في أوقات مناسبة، مش الساعة 2 بالليل وواحدة وجوه الأكل وبرا الأكل، إحنا مش بنزينة، اتصلوا في أوقات مناسبة يا أخواننا، في أوقات نوم ما تتصلوش فيها، في أوقات الناس بقى نايمة فيها ما تتصلوش. 3 عدم الإصرار على الاتصال إذا أغلق التليفون في وجهك، في واحد يتصل عليك ترن تروح عند قافل عليه، روح رن تاني تقفل، تالت رابع خامس، لا لا لا انت يا عمي انا طالما قفلت عليك يبقى انا اكيد في صلاه، في درس علم، قاعد في مشكله، وقتي مش مناسب ان اكلمك، افهم وكن من العاقلين. ده كاني قلت لك ارجع هذا ازكى لك، بارك الله فيك. ثم ارجوكم اقفلوا التليفون عند الصلاه، الله يرضى عليكم. الله يرضى عليكم وانت تقلعوا الجزمة عند دخول المسجد اقفلوا التليفون وإياكم أن تجعلوا عليه نغمات مجسمة فالموسيقى هذه حرام لا تجعلوها على تليفونكم على محمولكم النغمات المجسمة صرنا نسمع المزيكا والموسيقى في الصلاة حتى في المسجد النبوي والله وفي الحرم المكي تبقى في الصلاة وسبعين دربكة وطبلة وزمارة ومزيكا وأغاني في الصلاة اتقوا الله يا عباد الله اتقوا الله يا عباد الله اللهم أدبنا بآداب الإسلام اللهم أدبنا بأدب الاستئذان اللهم اجعلنا من الصالحين اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق والآداب والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت توفي منذ ساعات فضيلة شيخ الجامع الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي وقد توفي بالرياض ودفن بالبقيع على ما بلغني من إخواني في هذه القناة أسأل الله عز وجل أن يرحمه برحمته التي وسعت كل شيء اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقه من ذنوبه وخطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسله من ذنوبه وخطاياه بالماء والثلج والبرد اللهم وسع له في قبره مد البصر ونور له في قبره مد البصر ونقول ما تعلمناه في قرآننا وفي سنة نبينا إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده لأجل مسمى فليصبر أهله وأحباؤه وليحتسبوا ونقول ما تعلمناه في السنة اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها اللهم آمين أحبكم في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين المؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا لكن خير المخطئين التوابون قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين